السؤال رقم 33، يسأل أخونا عن العبارة في صفحة 30 أن النصارى يفسرون الأقانيم مرة بالخواص ومرة بالأشخاص ومرة بالصفات، كيف نفهم هذا؟ الجواب أن النصارى متناقضون ومضطربون، وهذا شيء معلوم إلى الآن، لا يتفقون على شيء واحد ولا يتفقون على معنى واحد. ويقول الشيخ هنا ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم والأقانيم، يفسرون مرة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. يعني مرة يقولون إن عيسى أو صفة إن عيسى هو صفة وليس ذاتا مستقلة، ومرة يقولون لا هو خاصة أو خاصية، ومرة يقول لا هو ذات مستقلة، شخص مستقل. فهم متناقضون مضطربون، يعني هؤلاء النصارى. نعم.